قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحجر المراد به ديار قوم ثمود، كذب أصحاب الحجر المرسلين وهم قوم ثمود. والحجر أصلا له معان. الحجر يطلق على العقل، ومنه قوله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لصاحب عقل. والحجر يطلق على المنع، تقول: سنحجر على فلان، أي سنمنعه من التصرف، سنمنعه من التصرف. فالحجر يطلق على المنع. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما، ومانعا ممنوعا، أي حراما محرما أن تدخلوا، أن ترجعوا إلى الدنيا تعملوا صالحا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون، على الراجح من أقوال العلماء، أي وتقول الملائكة ويقولون حجرا محجورا. لكن الحجر هنا ديار قوم ثمود، قيل لأنهم كانوا يتمنعون به ممن أراد بهم سوءا. ولقد قال تعالى: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، فكانوا متحصنين ومتقوين بمكانهم حيث يمنعوا من أعدائهم، إذ يتحصنون بحصونهم القوية المنيعة. كذا قال بعض العلماء. وقيل أطلق على الأرض أرض الحجر، فالله أعلم. سورة الحجر، وسيأتي للمعنى مزيد بيان إن شاء الله. يقول تعالى ذكره: ألف لام راء، أحرف مقطعة سيقت للتحدي. فالمعنى: ألف ولام راء أحرف تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيعوا أن تؤلفوا منها قرآنا، ولا تأتوا منها بسورة، ولا تأتوا منها بآية مع علمكم بها. وكما أنكم أيضا خلقتم من تراب، لكن لا تستطيعوا أن تخلقوا نفسا من تراب. ألف لام راء سيقت للتحدي، ألف ولام وراء أحرف تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيعوا أن تأتوا منها بقرآن ولا بسورة ولا بآية. ألف لام راء تلك آيات الكتاب، أي تلك التي تكونت منها آيات الكتاب. كذا قال بعض أهل العلم. وقال آخرون إن ألف لام راء معنى منفصل موكول العلم به إلى الله، ثم ابتدأ خطاب جديد: تلك آيات الكتاب، أي القرآن، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك آيات الكتاب، هل العطف يقتضي التغاير؟ قد يقتضي العطف التغاير أحيانا، وقد لا يقتضي العطف، قد يقتضي التغاير وقد لا يقتضي، قد يكون مزيدا للبيان. أورد في ذلك: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فالأعلى هو الذي خلق فسوى، وهو الذي قدر فهدى، وهو الذي أخرج المرعى. وأوردوا في ذلك بإشار عند العرب إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، فهي ثلاثة أوصاف لشخص واحد. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، أي وتلك آيات قرآن مبين. فلذلك خفضت تلك آيات الكتاب وتلك آيات قرآن مبين، أي مظهر موضح. فالمبين هو المظهر الموضح، وقد سلف البيان عنه مرارا أن المبين المظهر الموضح. وقد تأتي المبين بمعنى البائن، كما قيل خلق من ماء دافق، أي بمعنى مدفوق على قول لبعض العلماء. فقد يأتي اسم الفاعل حاملا معنى اسم المفعول، وقد ينعكس الأمر، خلق من ماء دافق أي من ماء متدفق، ومبين بمعنى بائن أحيانا. والمبين المظهر الموضح للأشياء، ومنه قوله تعالى في شأن رسولنا صلى الله عليه وسلم ورؤيته جبريل عليه السلام: ولقد رآه بالأفق المبين، أي رآه في اتجاه السماء الموضح للأشياء المظهر للأشياء. فالسماء لها آفاق واتجاهاتها من كل النواحي، منها اتجاه مظهر موضح وهو اتجاه طلوع الشمس. فقوله تعالى في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم: ولقد رآه بالأفق المبين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في اتجاه السماء اتجاه طلوع الشمس، حيث لا التباس، حيث لا اختلاط، إنما رآه رؤيا واضحة في الاتجاه الموضح للأشياء. تلك آيات القرآن الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يأتي وقت يتمنى أهل الكفر أن يكونوا فيه على الإسلام، وهذا يوم القيامة. وقيل عند الاحتضار، عند الاحتضار يتمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا، يتمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا. وأيضا يوم القيامة يتمنوا الرجوع إلى الدنيا، وفي النار يتمنون أيضا الرجوع إلى الدنيا: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فأولئك الكفار جميعهم سيأتي عليهم وقت يتمنى أحدهم أن لو كان مسلما، يتمنى أحدهم أن لو كان مسلما. ذلك يوم القيامة يتمنى النصراني أن لو كان موحدا، يتمنى المشرك أن لو كان موحدا، وكذا اليهودي. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، اتركهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، فسوف يعلمون. هل المعنى ذرهم ولا تنصحهم؟ كلا، لأن الله أمر بقول فذكر إنما أنت مذكر. هل المعنى ذرهم اتركهم لا تقاتلهم؟ كلا، بل الله قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إنما المعنى هنا تهديد، يقتضي التهديد، أي كل وتمتع فإنك ستلقى جزاء كفرك. ليس المعنى نهي عن قتالهم أو نهي عن دعوتهم، وهذا كالوارد في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس معنى اكفروا إن شئتم أو آمنوا إن شئتم. وكما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استأذنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إني شاب أعزب أخاف على نفسي العنت، فأذن لي في الاختصاء. قال: يا أبا هريرة، جف القلم على ما أنت لاق، فاقتص على ذلك أو ذر، أن الأمور قدرت، فسواء اقتصيت أو لم تقتصي فلن يجدي ذلك شيئا. ليس المعنى اقتصي، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون التبتل، قال الراوي: ولو أذن له لاقتصينا. قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. فليست العبرة بالأكل والشرب فقط، وهنا يوجه القول للساسة المصريين ولمدبر الأمور بعد الله في بلاد مصر وغيرها، ليست العبرة أن يأكل الناس كما يدعون، رغيف العيش رغيف العيش فقط، ليست هذه التي من أجلها خلقنا. فالبهائم تأكل، والبهائم تشرب، والبهائم تنكح، والبهائم تنام، وهكذا سير الأنعام، كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم: والذين كفروا يأكلون ويتمتعون، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فليست العبرة أبدا بتحسين رغيف الخبز أو بتفير السكر والزيت، مع كفر وضلال وحيود عن شرع رب العالمين، إنما المقصد الأسمى طاعة الله وتوحيده والاستقامة على أمره وإعلاء كلمته في الأرض. قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، أي فسوف يعلمون ماذا؟ سوف يعلمون صدق ما قلته لهم، سوف يعلمون صدق كل ما جئتهم به، وسوف يعلمون صدق ما توعدتهم به. قال تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أي وقت كتبت فيه آجالها، كتبت فيه مددها التي تعيشها على الدنيا. فكل القرى حددت آجالها، وكل الخلق حددت آجالهم، فلا تتنفس نفسا زائدا عن الأنفاس التي كتب الله لك أن تتنفسها. كتب الله لك أن تتنفس 1,000,000 نفس مثلا، لن تزيد عنها نفسا واحدا، لن تزيد عنها نفسا واحدا. فهكذا كل أمة من الأمم لها كتاب معلوم، كما قال تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالآية من آيات المواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن تعجلت عقابهم يا رسول الله فاصبر، فإن لهم أجل أجلوا إليه، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما أهلكنا من قرية، وليست المراد القرية التي هي قرى الفلاحين فقط، إنما كل مجموعة بيوت استقرت يقال لها قرية، يقال لها قرية. فمكة يقال لها قرية لتنذر أم القرى ومن حولها، والمدينة يقال لها قرية، هكذا. فكل مجموعة بيوت مستقرة يقال لها قرية. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أي مكتوب مقدر ومعلوم. فالآية فيها رد على القدرية الذين يزعمون ألا قدر، يزعمون ألا قدر، يدعون أن الأمور ليست مقدرة وإنما الرب عندهم كالطبيب الناصح فحسب. قال تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، والأمة الجماعة من الناس لا تتقدم يوما فتهلك قبل ميعاد هلاكها، ولا تتأخر يوما عن موعد إهلاكها. قال تعالى: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر. هكذا يتهكمون برسول الله، يقولون: يا أيها الذي نزل عليه الذكر. هل هم يقرون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه الذكر؟ كلا، ما يقرون لرسول الله بهذا، إنما هو استخفاف واستهتار وسخرية من الرسول عليه الصلاة والسلام أي يا من تدعي أن الذكر نزل عليه، يا من تدعي أن الذكر نزل عليه إنك لمجنون، أي في دعواك هذه. قالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هكذا قالوا عن رسول الله، وهو أذكى الخلق نفسا وأعفهم طعمة وأصدقهم لسانا وأصدقهم فؤادا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وصفه الواصفون الكذابون بأنه مجنون. وهكذا كانوا يسخرون من أنبياء الله، سخروا من شعيب، قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، يعنون إنك أنت السفيه الضال، أو أنك الذي تدعي أنك أنت الحليم الرشيد، بل أنت السفيه الضال. قال تعالى: وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ائتنا بالملائكة إذن تعذبنا كما تدعي، ائتنا بالملائكة تقرأ علينا الكتب كما تدعي أنها نزلت بالوحي عليك، اجعلنا نراها ويتملي عليك الوحي. فقولهم: لو ما تأتينا بالملائكة، يحتمل أمورا، لو ما تأتينا بالملائكة تقرأ علينا، لو ما تأتينا بالملائكة تعذبنا، لو ما تأتينا بالملائكة تمشي بيننا. فكل هذه كانت مطالب لأهل الكفر، وكل واحد منهم كان يريد أن ينزل عليه ملك بنفسه، وأن ينزل عليه كتاب وحي لنفسه، كما قال تعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. وبين الله سبحانه أن نزول الملائكة لا ينفعهم، فقال تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. قال أهل الكفر: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قال تعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق، ما ننزل الملائكة إلا بالحق. قيل بالحق أي بالوحي، وقيل إلا بالحق أي بالعذاب الحق الذي وعدناهم به، وهذا الأظهر في هذا الموطن. ما ننزل الملائكة إلا بالحق أي بالعذاب الذي وعدنا به، وعد الحق، وذلك لقوله: وما كانوا إذن منظرين، أي مؤهلين مؤخرين، أن الملائكة إذا نزلت ستكون فيها أو سيكون في نزولها نهايتهم وتدميرهم. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قد سبق التنويه عنه: إنا نحن نزلنا الذكر وهو القرآن، فمن أسماء القرآن الذكر، من أسماء القرآن الذكر. ولقد قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم فذكر القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما سلف فإن الله وعد بحفظ هذا القرآن وهو محفوظ عنده كذلك، محفوظ عنده، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وكذلك محفوظ في الدنيا من التحريف ومن الزيادة ومن النقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، الشيع الجماعات والفرق، الشيع المراد بهم الجماعات والفرق، والشيعة قيل عنهم شيعة لدعواهم الكاذبة أنهم شيعة علي، أنصار علي، كذا نسبوا أنفسهم، وعلي رضي الله عنه منهم بريء، علي رضي الله عنه منهم بريء. قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، أي في جماعات الأمم المتقدمة، أرسلنا إليهم رسلا وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كان شأنهم دوما السخرية من رسل الله الكرام، وهكذا الكفار في كل زمان وفي كل مكان شأنهم السخرية من أنبياء الله والاستهزاء بأنبياء الله والاستهزاء بأتباع الأنبياء، الاستهزاء بأهل الصلاح، ووصفهم بالجنون والخبل. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وقال تعالى في شأن قوم نوح: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وقال قوم هود لهود: إنا لنراك في ضلال مبين. وقال قوم شعيب لشعيب: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وهكذا يتوالى الاستهزاء وتتوالى السخرية من أهل الكفر بأهل الإيمان. قال تعالى: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. نسلك ماذا؟ نسلك ندخل، ندخل ماذا؟ ندخل التكذيب في قلوب المجرمين. فأهل الإجرام عياذا بالله سلك الكفر الطريق إلى قلوبهم، وسلك الاستهزاء الطريق إلى قلوبهم، وسلك التكذيب الطريق إلى قلوبهم، وتمكن منها واستحكم منها. فكلما جاء رسول ما وجد في قلوب هؤلاء إلا التكذيب، إلا الكفر، إلا الاستهزاء. فقوله تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، أي ندخل التكذيب وندخل الكفر وندخل الاستهزاء في قلوب المجرمين. إذا جاءهم رسول ما خرج من قلوبهم إلا التكذيب، ما خرج من قلوبهم إلا الاستهزاء، ما خرج من قلوبهم إلا الكفر والعناد. كذلك سلكناه في الآيات الأخرى في قلوب المجرمين، وهنا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به، أي لا يؤمنون بالقرآن إذا جاءهم، فلا يجد القرآن منهم إلا التكذيب. وقد خلت سنة الأولين، وقد مضت سنة الأولين في ذلك، فكلهم كانوا يكذبون الرسل، كلهم كانوا يسخرون من رسل الله الكرام. قال تعالى: لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء لظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يذكر الله سبحانه في هذه الآيات بأن أهل الكفر مهما جاءتهم من معجزة فلن تنفع المعجزة ولن تجدي المعجزة معهم. هم يسألونك معجزة، أعلم أن المعجزات مهما أتتهم فلن يؤمنوا بها. فلو فتحنا عليهم بابا من السماء ومكناهم من الصعود يمشون في السماء مرتفعين فيها يصعدون درجة بعد درجة ويمشون في السماء، لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون أي يصعدون ما صدقوك، بل قالوا إنما سكرت أبصارنا، نحن في سكرة، بعضهم يقول نحن سكارى أو سحرنا محمد، يعني إذا صعدوا في السماء ومكناهم من ذلك ما آمنوا، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فمهما جاءتهم من الآيات فلن ينتفعوا بها، كما قال تعالى في شأن قوم ثمود: وما منعنا أن نرسل بالآيات أي بالمعجزات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها أي ظلموا أنفسهم بسببها إذ قتلوها، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وهكذا دوما المعجزات لا تنفع إلا من كتب الله له الهداية، إلا من كتب الله له الإيمان، إذ الله قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة أي تشهد لك بأنك رسول من عند الله وكلمهم الموتى استيقظ أبوهم الذي مات أو أخوهم وقال: يا قوم آمنوا أنا دخلت القبر وأتاني الملكان وعلمت أن الله حق فآمنوا، ما آمنوا، وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أي خرجت السباع الأسود والنمور تقول لهم آمنوا أسلموا، وكذا كلمهم النمل وخرجت الحيتان من البحار يقولون لهم آمنوا، حشرنا عليهم كل شيء قبلا عيانا يكلمهم ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالمعجزات والمواعظ والكلمات الطيبة كل ذلك لا يجدي وكل ذلك لا ينفع إلا إذا أراد الله للشخص أن ينتفع، إلا إذا أراد الله للشخص أن ينتفع. وإلا فمن أحسن من الأنبياء كلاما بعد كلام ربهم، من أحسن من الأنبياء خطابا، من أحسن من الأنبياء تلاوة للكتب المنزلة، ومن أحسن من الأنبياء خلقا كريما، ومن أحسن من الأنبياء طريقة في الدعوة إلى الله، ومع ذلك ترى نبيا ما آمن به أحد، ترى رسولنا ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب ويلح عليه يا عمي قل لا إله إلا الله، وما استطاع الخليل إبراهيم بكلماته الطيبة وعباراته المؤثرة وصدق نواياه وصدق إخلاصه أن يهدي أباه، أن يهدي أباه، بل قال له أبوه بعد حوار طويل: لئن لم تنتهي لأرجمنك وأجرني مليا. وهكذا لم يستطع نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل هداية ولده مع شفقته الجارفة ومع حسن ندائه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. والغوي يقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فأهل الكفر الذين كتب عليهم أن يموتوا على الكفر ما ماتتهم من الآيات، فلن ينتفعوا بتلك الآيات، ولن ينتفعوا بتلك المواعظ، ولن ينتفعوا بتلك المعجزات، إلا إذا أراد الله لهم أن ينتفعوا، كما أخبر الله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال الله سبحانه في هذه الآية من سورة الحجر: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وكما قال الله لنبيه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. كذا قال الله للنبي الكريم عليه أفضل صلوات وعليه أتم تسليم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وفقنا الله إياكم لاتباع كتابه وسنة رسوله، ورزقنا الله إياكم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. والسلام عليكم ورحمة الله.